إذا جاء متأخر مسبوق ولم يجد أحد يسلم معه، هل الأفضل أن يسلم وحده أو أن يرجع إلى بيته ويسلم بأهله؟ الظاهر الأفضل أن يصلي وحده، لأنه يحتمل أنه إذا صف دخل في الصلاة يأتي آخر يصلي معه.